والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك وما أفضى إليه، وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده. ومن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضل العلم وشرف أهله ما ورد متفقا عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. وقوله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ضبطناه في البخاري رؤوسا بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأس، وضبطوه في مسلم بوجهين، أحدهما هذا والثاني بالمد جمع رئيس، وكلاهما صحيح، والأول أشهر، وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤوسا. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبض العلم انتزاعا، أي محوا من الصدور. قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في القدرة، إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه. وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. ومن الأحاديث التي وردت في بيان فضل العلم وشرف أهله ما ورد عن عروة ابن الزبير قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله ابن عمرو مار بنا إلى الحج، فانقه فسائله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما كثيرا. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن بقبض العلماء، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما سمعت هذا الحديث ونقلته إلى عائشة، فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل، يعني العام الذي يلي، قالت لي: إن ابن عمرو قد قدم، فانقه ثم فاتحه حتى تسائله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. قال النووي رحمه الله: قوله إن عائشة قالت في عبد الله بن عمرو ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص، ليس معناه أنها اتهمته، لكنها خافت أن يكون اشتبه عليه الأمر أو قرأه من كتب الحكمة فتوهمه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه، غلب على ظنها أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقولها أراه بفتح الهمزة، وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله واعتراف العالم للعالم بالفضيلة. انتهى كلام النووي. وفي الحديث طريقة من طرق الصحابة رضوان الله عليهم في التثبت من الأحاديث، وفي التحري عن صدق نقلها، وهو ما يمكن أن يسمى بعرض الحديث على نفسه، لتتبعه في فترات مختلفة وأحوال متباينة، ثم ينظر الناظر في الحديث هل اختلف على راويه، على قائله، على مبلغه، أم لم يختلف كما فعلت عائشة رضوان الله عليها، ثم أخذت بهذا المنحى في الحكم على هذا الحديث، تقول ما أحسبه إلا قد صدق أراه لم يزيد فيه شيئا ولم ينقص، لما عرضت الحديث على نفسه بعد عام فوجدت الأمر متطابقا رضوان الله على الصحابة أجمعين. ومن الأحاديث الدالة التي على بيان شرف العلم وفضل أهله ما روى أنس رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، متفق عليه واللفظ للبخاري. بواب البخاري رحمه الله للحديثين بقوله باب رفع العلم وظهور الجهل. قال ابن حجر رحمه الله قوله باب رفع العلم مقصود الباب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء، وما دام من يتعلم العلم موجودا لا يحصل الرفع، وقد تبين في حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشراط الساعة أي علاماتها، ومنها ما يكون من قبيل المعتاد ومنها ما يكون خارقا للعادة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرفع العلم المراد برفعه موت حملته. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرب الخمر المراد كثرة ذلك واشتهاره. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويظهر الزنا أي يفشو كما في رواية لمسلم رحمه الله. وقوله رضي الله عنه لأحدثنكم بفتح اللام وهو جواب قسم محذوف أي والله لأحدثنكم. وقوله رضي الله عنه لا يحدثكم أحد بعدي، عرف أنس أنه لم يبقى أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيره، لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة، فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة أو كان عاما، وكان تحديثه بذلك في آخر عمره، لأنه لم يبقى بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا النادر ممن لم يكن هذا المتن في مروية. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقل العلم وبكسر القاف من القلة، وفي رواية مسلم أن يرفع العلم، فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخرها، أو أطلقت القلة وأريد بها العدم كما يطلق العدم ويراد به القلة، وهذا أليق لاتحاد المخرج. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتكثر النساء، قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل حرب دون النساء، والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيم أي من يقوم بأمرهن، وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. ومن الأحاديث الواردة في بيان فضل العلم وشرف أهله ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه ابن حبان والترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه في سننه. حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه ابن حبان والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه في سننه. قال ابن الأثير رحمه الله: نظره ونظره وأنظره، أي نعمه، ويروى بالتخفيف والتجديد من النظارة، وهي في الأصل حسن الوجه والبريق، وإنما أراد حسن خلقه وقدره. وقال المنذري رحمه الله: قوله نظر هو بتشديد الضاد المعجمة وتخفيفها حكاه الخطابي، ومعناه الدعاء له بالنظارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ أحمد شاكر والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ في صحيح سنن ابن ماجه. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه الترمذي وابن ماجه. هكذا مختصرا. وأما الرواية التي فيها الزيادة ففيها عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان كنيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قال الألباني في السلسلة الصحيحة: أخرجه أحمد واللفظ له، والدارمي وابن حبان وابن عبد البر في الجامع. عن شعبة قال: حدثنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه أن زيد بن ثابت خرج من عند مروان نحوا من نصف النهار، فقلنا: ما بعث إليه الساعة إلا لشيء سأله عنه، فقلت إليه فسألته فقال: أجل، سألنا عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، فذكره. وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات. وروى ابن ماجه الشطر الأخير من هذا الوجه، وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة بنحوه، ورواه الطبراني بإسناد لا بأس به. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال ابن الأثير رحمه الله: قوله يغل من الإغلال، وهي الخيانة في كل شيء. ويروى يغل بفتح الياء من الغل، وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. وروي يغل بالتخفيف من الوغول، أي الدخول في الشر. وروي يغل بالتخفيف من الوغول، وهو الدخول في الشر. والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهور قلبه من الخيانة والدغل والشر. وقوله لا يغل يروى بفتح الياء وضمها،

ومن الأحاديث التي على فضل العلم وبيان شرف أهله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه مسلم. والثاني عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. قال العلماء: التكريمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به، وهي بفتح التاء وكسر الراء. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأحقهم بالقراءة أقرأهم، وفي حديث أبي مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقراء على الأفقه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا يعني الشافعية. وقال مالك والشافعي وأصحابهما: الأفقه مقدم على الأقراء، لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. قالوا: ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على أن غيره أقرأ منه. وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، لكن في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، دليل على تقديم الأقرأ مطلقا. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، قال أصحابنا يعني من الشافعية: يدخل فيه طائفتان، أحدهما الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا يعني عند الشافعية وعند جمهور العلماء. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه، أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. الطائفة الثانية: أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة، وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته، والآخر من أولاد من تأخرت هجرته، قدم الأول. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي الرواية الأخرى: سلما معناه إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة، ونجح أحدهم بتقدم إسلامه أو بكبر سنه قدم، لأنها فضيلة يرجح بها. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه، وصاحب المكان أحق، فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين، لأن ذلك سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء. وقال البغوي رحمه الله: قلت: لم يختلف أهل العلم في أن القراءة والفقه يقدمان على قدم الهجرة وتقدم الإسلام وكبر السن في الإمامة، القراءة والفقه. واختلفوا في الفقه مع القراءة، فذهب جماعة إلى أن القراءة مقدمة على الفقه لظاهر الحديث، فالأقرأ أولى من الأعلم بالسنة، وإن استوى في القراءة فالأعلم بالسنة وهو الأفقه أولى. وبه قال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. ولاب قوم إلى أن الأفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما تصح به صلاته، وهو قول عطاء بن أبي رباح. وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور. وإليه مال الشافعي فقال إن قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به للصلاة فحسن، وإن قدم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فحسن. وإنما قدم هؤلاء الأفقه لأنه ما يجب عليه من القراءة في الصلاة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور، وقد يعرض للمصلي في صلاته ما يفسد عليه صلاته إذا لم يعرف حكمه. وقال ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم من فضائل العلمية في أعلى الولايات الدينية وأشرفها، وقدم بالعلم بالأفضل على غيره. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاما أو سنة. وذكر الحديث. وقدمت الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرة. ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم به، ثم قدم العلم بالسنة على تقدم الهجرة، وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به. لكن إنما راعى التقديم بالعلم ثم بالعمل، وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره، وهذا يدل على شرف العلم وفضله، وأن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي وكان قد أقرأ في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، وذات الذي قعدني مقعدي هذا. قال وكان قد أقرأ في إمرة عثمان حتى كان الحجاج وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، وله من رواية أخرى عن عثمان رضي الله عنه إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال ابن القيم رحمه الله ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها، وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه. فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية وتعليمها، وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل. وقال ابن حجر رحمه الله لا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه وغيره، جامع بين النفع القاصي والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل. وهو من جملة من عنا سبحانه وتعالى بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى، من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع، وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام، كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه، قلنا لا، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس، لأنهم كانوا أهل اللسان، فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب، فكان الفقه لهم سجية، فمن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك، لا من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه.

وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع، وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما وكذلك قضاء الدين. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به ودع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم رحمه الله. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجون أن يعطاها. قال: فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به ودع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه قوله: فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها، هذا من وصف سهل بن سعد رضي الله عنه لحال الناس في تلك الليلة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يعطي في صبحها الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فقوله سعد بن سهل: فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها، قوله يدوقون بمهملة مضمومة، أي باتوا في اختلاط واختلاف، والدوكة بالكاف الاختلاط. وقوله حتى يكونوا مثلنا، أي حتى يسلموا. وقوله فقال انفذ بضم الفاء بعدها معجمة. وقوله على رسلك بكسر الراء، أي على هينتك. وقوله فوالله لأن يهدي الله لك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يؤخذ منه أن تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله. وقوله حمر النعم بسكون الميم من حمر وبفتح النون والعين المهملة، وهو من ألوان الإبل المحمودة، قيل المراد خير لك من أن تكون لك فتتصدق بها، وقيل تقتنيها وتملكها، وكانت مما تتفاخر العرب بها. قال ابن القيم رحمه الله: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم وهي خيارها وأشرفها عند أهلها، فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس. وقال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هي الإبل الحمر، هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منه. وتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام، وتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصبرت. وفي هذا الحديث بيان فضيلة العلم والدعاء إلى الهدى، يعني والدعوة إلى الهدى وسلم السنن الحسنة. في الحديث بيان فضيلة العلم والدعاء إلى الهدى، يعني والدعوة إلى الهدى وسلم السنن الحسنة. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما ورد عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري ومسلم. حديث حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال ابن حجر رحمه الله: قوله بين أصله بين، فأشبعت الفتحة، وقوله لأرى بفتح الهمزة من الرؤية أو من العلم، واللام للتوكيد أو جواب قسم محذوف. وقال ابن المنير: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك. قال ابن المنير: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك. وهذا قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضيلة، وغفل عن النكتة المتقدمة، يعني ابن حجر ما كان من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب، لأنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصيب مما آتاه الله. فهذا ما ذكر ابن حجر أن ابن المنير غفل عنه من ذكر تلك النكتة المتقدمة. والنكتة التي يقصدها الحافظ ابن حجر رحمه الله هي أن البخاري رحمه الله بوب للحديث بقوله باب فضل العلم. قال الحافظ رحمه الله: الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه. والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره. قال ابن حجر رحمه الله عندما تكلم عما غفل عنه ابن المنير رحمه الله من النكتة المتقدمة، قال: النكتة التي يقصدها هي أن البخاري رحمه الله بوب للحديث بقوله باب فضل العلم. فقال الحافظ رحمه الله: الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه. والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره. فظن ابن المنير رحمه الله أن الفضل هو الفضيلة كما قال الحافظ رحمه الله. وقال ابن حجر رحمه الله: ووجه التعبير بذلك أي تأويل اللبن بالعلم من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة المنافع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قال يعني ما تبقى في ذلك القدح من اللبن بعد شرب الرسول صلى الله عليه وسلم وارتوائه حتى يرى الري يخرج في أظفاره. قال: ثم أعطيت فضلي، أي البقية في القدح من اللبن،

قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم أستحلفكم تهمة لكم، هي بفتح الهاء وإسكانها، وهي فعلة وفعلة من الوهم، والتاء بدل الواو، واتهمته به إذا ظننت به ذلك. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، معناه يظهر فضلكم لهم، ويريهم حسن عملكم، ويثني عليكم عندهم. وأصل البهاء الحسن والجمال، وفلان يباهي بماله أن يفخر ويتجمل بهذا على غيره، فهنا ويتجمل بهم على غيرهم ويظهر حسنهم. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه. وهؤلاء الذين ورد ذكرهم في الحديث كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه، ويثنون عليه بذلك، ويذكرون حسن الإسلام، ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أشرف علم على الإطلاق، ولا يعنى به إلا الراسخون في العلم، فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله، ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به، وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه. وهؤلاء الذين ورد ذكرهم في الحديث كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه، ويثنون عليه بذلك، ويذكرون حسن الإسلام، ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أشرف علم على الإطلاق، ولا يعنى به إلا الراسخون في العلم، فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله، ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به، وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي كان يحب سورة الإخلاص، وقال: أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل، قال: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه البخاري تعليقا، ووصله الترمذي من طريق محمد بن إسماعيل البخاري، وفي لفظ آخر: أخبروه أن الله يحبه. وهذا متفق عليه، أي هذا اللفظ: أخبروه أن الله يحبه، فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف العلماء ما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن القيم رحمه الله: أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتبليغ عنه، لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ. وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجر من بلغ عنه، وأجر من قبل ذلك البلاغ. وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب، فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ، سوى ما له من أجر عمله المختص به. فكل من هدي واهتدى بتبليغه فله الأجر، لأنه هو الداعي إليه. ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكفى به فضلا. وعلامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه، ويبذل جهده وطاقته فيه. ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة، فالمبلغ عنه ساعٍ في حصول محابه، فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه، وهو نائبه وخليفته في أمته، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم. قال ابن القيم رحمه الله، وهو يعلق على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن القيم رحمه الله في التعليق على هذا الحديث الشريف: قال: هذا الكلام النفيس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ عنه صلى الله عليه وسلم، وله صلى الله عليه وسلم أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ، وكلما كثر التبليغ عنه تضاعف له الثواب، فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ سوى ما له من أجر عمله المختص به، فكل من هدي واهتدى بتبليغه فله الأجر لأنه هو الداعي إليه، ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصول ما يحبه صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا. وعلامة المحب الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها، ومعلوم أنه لا شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة، فالمبلغ عنه ساع في حصول محابه، فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه، وهو نائبه وخليفته في أمته، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم. وقال البغوي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل، بل معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ من غير أن يصح ذلك بنقل الإسناد، لأنه أمر تعذر في أخبارهم بطول المدة ووقوع الفترة، وفيه إيجاب التحرز عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا يحدث عنه إلا بما يصح عنده بنقل الإسناد والتثبت فيه. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال المعافى النهرواني في كتاب الجليس له: الآية في اللغة تطلق على ثلاثة معان: العلامة الفاصلة والأعجوبة الحاصلة والبلية النازلة. قال المعافى النهرواني في كتاب الجليس له: الآية في اللغة تطلق على ثلاثة معان: العلامة الفاصلة والأعجوبة الحاصلة والبلية النازلة. فمن الأول قوله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. ومن الثاني قوله تعالى: إن في ذلك لآية. ومن الثالث: جعل الأمير فلانا اليوم آية. ويجمع هذه المعاني الثلاثة أنه قيل لها آية لدلالتها وفصلها وإبانتها. وقال في الحديث: ولو آية، أي واحدة، يسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي ولو قل، ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنه كما تقدم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار، لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. وقال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليتبوأ، أي فليتخذ لنفسه منزلا. يقال تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكنا، وهو أمر بمعنى الخبر أو بمعنى التهديد أو بمعنى التهكم أو دعاء على فاعل ذلك، أي بوأه الله ذلك. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليتبوأ، أمر بمعنى الخبر أو بمعنى التهديد أو بمعنى التهكم أو دعاء على فاعل ذلك، أي بوأه الله ذلك. ومن الأحاديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم. رواه البخاري. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. فقد بواب البخاري رحمه الله الحديث بقوله باب من يقدم في اللحد، وقال ابن حجر رحمه الله قوله باب من يقدم في اللحد أي إذا كانوا أكثر من واحد، وقد دل حديث الباب على تقديم من كان أكثر قرآنا من صاحبه، وهذا نظير تقديمه في الإمامة، وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائل وجوه الفضل. فانظر هدان الله وإياك سبيل الرشاد كيف قدم القرآن الذي هو أصل العلم ومعدنه أهله أحياء وأمواتا، ثم أرفعهم عند ربهم درجات تنتهي عندما يحملون. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل، فما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية فاقرأها. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وقال الشيخ في صحيح سنن أبي داود حسن صحيح، وكذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه في سننه أيضا، واستوفى تخريجه الشيخ في السلسلة الصحيحة برقم 40 و2000. والحديث حسنه الشيخ شعيب الأرباؤوط في شرح السنة. فإذا القرآن العظيم هو أصل العلم ومعدنه، يقدم الله رب العالمين به حامله والآخر به والمقبل عليه، يقدمه الله رب العالمين به في الحياة الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله رب العالمين، ثم في الوفاة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الرجلين من القتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد، فقدم القرآن العظيم صاحبه حتى في قبره. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم. وأيضا يقدم القرآن صاحبه في الآخرة حتى في درجات الجنة في منازلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن الحديث الدالة على فضل العلم وشرف أهله ما ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه الطبري من طريق أسامة، ورواه من الصحابة غير واحد، وأخرجه ابن عدي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي، وتعدد طرقه يقضي بحسنه كما جزم به العلائي. وقد استوفى تخريجه الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذا الحديث الشريف روي موصولا من طريق جماعة من الصحابة، وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في بغية الملتمس، وروى الخطيب في شرف أصحاب الحديث عن مهنا بن يحيى قال سألت أحمد يعني ابن حنبل عن حديث معاذ بن رفاعة عن إبراهيم هذا، فقلت لأحمد كأنه كلام موضوع، فقال لا هو صحيح. فقلت له ممن سمعته أن؟ قال من غير واحد. قلت من هم؟ قال حدثني مسكين إلا أنه قال معاذ عن القاسم عن عبد الرحمن قال أحمد معاذ بن رفاعة لا بأس به. فالحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ابن القيم رحمه الله أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب. وهذا يتضمن تعديله لحملته